غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا قال الإنسان الحمد لله لولا فلان لوقع كذا وكذا، هل هذا يدخل في المنهي عنه؟ يدخل لأنه قال لولا الله لولا فلان، هذا أقبح من كلمة لولا الله وفلان. لولا الله وفلان عطف شيء أعد فعل فلان على فعل الله، وهنا أفرد فلان، هنا أقبح. قل السائل: ما حكم ما يقوله البعض بحق الله؟ بحق الله، نعم، إذا كان يقصد بحق الله، لأن حق الله واجب وهو التوحيد، إذا كان يقصد هذا ما في بحث. وأما إذا كان يقصد معنى ثاني ما ندري وش قصد. إذا كان يقول بحق الله يعني أنه يقسم بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة تعظيما لله، فهذا له تأويل. أما إن كان يقصد ثاني ما أدري. والسؤال: ما حكم الحلف بالقرآن؟ إذا قصد القرآن اللي هو كلام الله فهو كلام الله، صفة من صفاته، يجوز. أما إن قصد المصحف فالمصحف فيه أوراق وفي حبر، هذه مخلوقة، فعلى نيته. قال وكتاب الله أو وكلام الله أو القرآن، نعم خلاص، هذا ما في شبهة. يقول السائل: هل يلحق المجهول بالمعروف بالكذب في عدم الرضا بيمينه؟ لا، المجهول لا يجب، ما دامك ما تعرف عنه يقينا بأنه فاجر كذاب شاهد زور لا يتوقع ولا يبالي، وإلا فعليك أن ترضى. مجهول يحمل على حسن الظن وأمره إلى الله حاجة. يقول السؤال: ما حكم لو كان مجهول كان أكثر الناس مجهولين؟ يقول السؤال: ما حكم من يسب الله عز وجل أو الدين؟ هذا لا تسأل عنه، من سب الله أو الدين فقد كفر. أليس الله عز وجل كفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء؟ يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكفرهم الله وقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا سب الله وش بقي؟ قل السائل: ما مناسبة الآية لباب سب الدهر؟ مناسبتها أن من سب الدهر ونقم عليه فقد سب الله، لأن الدهر لا يفعل شيء، الذي يفناهم الله ليس الدهر. فهم لما قالوا ما يهلكنا إلا الدهر ليس اعترافا منهم فقط إنهم يعني يموتون بالليل والنهار، بل هم ناقمون على الدهر أنهم يفنون، ويقولون إن الدهر هو الذي يفنيهم، فهم ناقمون عليه، مثل ما يقول بعض الشعراء في سبهم للدهر: يا ويحك يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا وأنت والد سوء تأكل الولد، قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل يوم برقع. بعض الشعراء لا يتوقعون ويكون فيهم إلحاد فيأتون بمثل هذه الألفاظ. يقول السائل: هل ما حكم قول توكل على الله ثم عليك؟ أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز، أما من باب إنني يعني أن هذا الأمر الذي تقدر على إنجازه لي، مثلا إنجاز معاملة أو عمل شغل لي، فأنا يعني بعد توكلي على الله وحده فأنا قد وكلت إليك هذا الشغل الذي يخصك وأنت قادر عليه، فهذا إن شاء الله لا بأس به. أما إن قصد أنه يعتمد عليه اعتمادا قلبيا فلا. يقول السائل، يقول: يعلم الله أني أعمل العمل خالصا لوجهه العظيم ولا أرائي أحدا، ثم يأتي الشيطان فيدخل إلي من هذا الجانب ويحدثني بأن عملي به رياء وما أشبه ذلك، حتى يجعلني أظن أن حتى يجعلني أخفي العمل عن الناس، فما العمل مع هذا الوسواس؟ فأجاب: ولله حمد، عندك يقين أنك تعمل لله ولا تعمل رياء، وتعرف أن هذا وسواس، كفى أنك تعرف أنه وسواس، اعتمد على الله وابقي على إخلاصك، ولا شك أن العمل إذا خفي فهو أفضل من كونه علانية. إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.